بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله في كتاب الصلاة عمدة الأحكام، قال: باب الصفوف. والمقصود بالصفوف في صلاة الجماعة، لأن المصافة لا تكون للمنفرد وإنما تكون في صلاة الجماعة. والجماعة اثنان فصاعدا، الجماعة اثنان فصاعدا، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا. والمقصود بالصفوف هي أن تجعل الشيء ماذا؟ على خط مستوي، أن تجعل الشيء على خط المدى مستوي. هذا يسمى ماذا؟ يعني صفا في لغة العرب، هذا يسمى ماذا؟ صفا في لغة ماذا؟ العرب. وسيذكر بعد ذلك أثناء الكلام على الحديث، نذكر ما يتعلق بحكم ماذا؟ الاستفاف، حكم ماذا؟ الاستفاف ماذا في الصلاة، حكم الاستفاف في الصلاة. أفضل يا خالد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة: قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. نعم، هذا الحديث هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا ماذا؟ صفوفكم. وهذا أمر، هذا ماذا؟ أمر، أي بمعنى جعلوها ماذا؟ مستوية. سووا ماذا؟ صفوفكم، أي جعلوها ماذا؟ مستوية، بحيث لا يتقدم بعضكم على بعض ولا يتأخر بعضكم على بعض. هذا معنى المصافة، هذا معنى المصافة، أي جعلوها مستوية، فلا يتقدم بعضكم على بعض ولا يتأخر بعضكم على بعض. وحكم تسوية ماذا؟ الصفوف، جماهير العلماء أنها مستحبة، جماهير العلماء أنها مستحبة، وقيل المسألة محل إجماع، وقيل المسألة محل إجماع أن التسوية ماذا؟ مستحبة. قالوا: ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من حسن الصلاة ومن تمام الصلاة، من تمام ماذا؟ الصلاة، أي لأجل أن تكون الصلاة تامة، فهذا معناه أنه من أجل الكمال. تسوية الصفوف إنما هو كمال فيما يتعلق بالصلاة، أي في صلاة ماذا؟ الجماعة. فمعنى تامة ومعنى حسنة، فإن التمام والحسن هو الزائد على الشيء، والزائد على الشيء ليس من أصل الشيء، والزائد على الشيء ليس من أصل الشيء، إنما من تمامه ومن حسنه. هكذا يستدل ماذا؟ جمهور العلماء على هذه المسألة. طيب، الأحاديث الذي جاء فيها الوعيد كما سيأتي من حديث ماذا؟ النعمان، قالوا المقصود بها التحريض من النبي صلى الله عليه وسلم والتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحمل على الوجوب، ولا تحمل ماذا؟ على الوجوب. ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وجماعة، البخاري في صحيحه، ابن حزم، الصنعاني، شيخ الإسلام ابن تيمية، أن التسوية الصفوف واجبة. ما الدليل؟ قالوا: للأمر بالتسوية كما سيأتي في الحديث الذي بعده والحديث الذي مر: سووا، فإنها لفظ ماذا؟ لفظ يدل على الأمور، يدل على ماذا؟ على الوجوب، لفظ يدل على ماذا؟ على الوجوب. قال: سووا ماذا؟ صفوفكم. قالوا: فإن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي في حديث، قالوا حديث النعمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على عدم تسوية ماذا؟ الصفوف، وعلى هذه المخالفة عقوبة، والعقوبة لا تكون على مجرد ترك ماذا؟ مستحب، لا تكون إلا على ترك ماذا؟ واجب من الواجبات. فإن التوعد على مخالفة ماذا؟ السنة، لا يكون من قبيل ترك السنة فقط، لا يكون من قبيل ترك السنة، بل هو من قبيل ترك ماذا؟ الواجب. وعلى كل إن المسألة محل خلاف بين العلماء، هل المصافة واجبة أو المصافة ماذا؟ مستحبة. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سووا ماذا؟ صفوفكم. قالوا: يشمل ماذا؟ هي كلمة جامعة، هذه سووا ماذا؟ صفوفكم، هي كلمة ماذا؟ جامعة، تدل على ثلاثة أو على أربع معاني يدخل في هذه الكلمة، وهي تسوية ماذا؟ الصفوف. أربعة من المعاني. المعنى الأول إتمام الصف الأول في الأول، أي لا يشرع الإنسان في الصف الثاني إلا بعد إكمال الصف الأول، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سووا ماذا؟ صفوفكم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني سد الفرج، يدخل في هذه اللفظة أيضا سد الفرج، سد ماذا؟ الفرج. والمعنى الثالث المقاربة بين الصفوف، المقاربة بين الصفوف. وما ضابط المقاربة بين الصفوف؟ المقاربة ضابطها وهو أن الإنسان إذا سجد يجد مكانا ماذا؟ مكانا لسجوده، يجد مكانا بريحا ماذا؟ لسجوده. هذه هي المقاربة. والرابع وهي ما يتعلق بالمعادلة بين الصفوف، بالمعادلة ماذا؟ بين الصف، يعني عن جهة يمين الإمام وعن يسار ماذا؟ الإمام، يكون الصف معتدل خلف الإمام، ما يكون الصف الأيمن الذي خلف الإمام أطول من الصف ماذا؟ الأيسر، بل لابد من المعادلة. ابتداء في المصافة تكون من خلف الإمام، ثم بعد ذلك تعديل الصف، هذا عن يمين وهذا عن يسار، هذا عن يمين وهذا عن يسار، حتى يكون الصف خلف الإمام معتدلا من جهة اليسار ومن جهة ماذا؟ اليمين، من جهة اليسار ومن جهة اليمين. فهذا هو ماذا؟ معنى المصافة. إذا لفظة المصافة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء هذه كلمة جامعة تشمل هذه الأربعة المعاني، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا ماذا؟ صفوفكم، فإن هذه الكلمة تشمل هذه الأربعة المعاني: إكمال الصف الأول في الأول، المقاربة بين ماذا؟ الصفوف، سد الفرج، اعتدال الصفوف خلف ماذا؟ الإمام. تشمل هذه الأربعة ماذا؟ المعاني، تشمل هذه الأربعة المعاني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية ماذا؟ الصف، جاء في بعض الألفاظ فإن تسوية ماذا؟ الصفوف، جاء بلفظ الجمع، وهذا المفرد يدل على الجنس، سووا ماذا؟ فإن تسوية ماذا؟ الصف، الصف هنا يقصد به الجنس، فيشمل أكثر من صف. وجاء في بعض الألفاظ كما جاء في الصحيح أيضا، جاء فيه يعني ماذا؟ تسوية ماذا؟ الصفوف، فإن تسوية ماذا؟ الصفوف في لفظ ماذا؟ آخر. وذكر أن هذا ماذا؟ لأجل إتمام الصلاة، لأجل إتمام ماذا؟ الصلاة. بهذا اللفظ كما قلنا استدل الجمهور على أن تسوية الصفوف من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب، قالوا لأن الشارع إنما جعله ماذا؟ من قبيل إكمال الهيئة، حتى تكون الهيئة حسنة فيما يتعلق بالصلاة سووا الصفوف، هكذا يقول جمهور ماذا؟ العلماء. ولم يرتضي هذا القول بعض ماذا؟ العلماء، كما سيأتي ماذا؟ معنى في الحديث الذي بعده، في الحديث الذي ماذا؟ الذي بعده. الله يخبره. قال رحمه الله: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم، هذا نعم باقي لفظة. نعم. ولمسلم، نعم تفضل. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد غفلنا، أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم، هذا الحديث هو الذي استدل به ماذا؟ شيخ الإسلام وجماعة على أن تسوية ماذا؟ الصفوف واجبة، على أن تسوية ماذا؟ الصفوف ماذا؟ واجبة. وحديث النعمان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه المقالة: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا الوعيد لا يدل على مجرد ترك مستحب، لا يدل على مجرد ترك ماذا؟ مستحب، بل هذه قرينة تدل على أن تسوية الصفوف ماذا؟ من الواجبات، تدل على أن تسوية الصفوف ماذا؟ من الواجبات. من أين أخذناه؟ من المخالفة ترتب عليها عقوبة من الله جل وعلا. ما هذه العقوبة؟ المخالفة بين الوجوه، وجاء في بعض الألفاظ المخالفة بين القلوب، ويحمل الأمر على المعنيين، فيحصل أن المخالفة قد يعاقب الإنسان عقابا حسيا، وقد يعاقب الإنسان عقابا معنويا. أما العقاب ماذا؟ الحسي، المخالفة في الوجوه. ما المقصود بالوجوه؟ الوجه الحسي، هذا بحيث أنه يقلب هذا الوجه إلى القفاء. قال بعض العلماء يقلب وجه الإنسان إلى قفاه إذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس ماذا؟ حمار. قال العلماء يبقى على ظاهره أنه قد يمسخ إلى رأس ماذا؟ حمار. وبعض العلماء قال محمول على المعنى، أي بمعنى جزاك الله خير، يحمل على المعنى أي كناية عن البلادة، تحصل له بلادك بلادة ماذا؟ بلادة أو بلادة ماذا؟ الحمار، يصبح ماذا؟ يصبح بليدا كالحمار. والمعنى الأول أولى، هو الأخذ ماذا بظاهر ماذا الحديث. فهذه المخالفة تسبب ماذا؟ إما مخالفة في الوجهة ما يتعلق بالوجوه، لأن الإنسان لما خالف في يعني ماذا في الصف، خالف بوجهه ماذا في الصف، لأن الوجه هو الذي يحصل بماذا المواجهة، فلما حصل أنه ماذا لم يستوي ماذا في الصف، فحصل بأنه خالف بوجهه الحسي، فكانت العقوبة على هذا العضو وهو ماذا الوجه، فيخالف الله سبحانه وتعالى ماذا يخالفه الله سبحانه وتعالى بحيث يرجع ماذا إلى قفاه، هكذا قال بعض العلماء. والعقوبة الثانية المخالفة بين القلوب، المخالفة بين ماذا القلوب، بمعنى أن الإنسان قد يتجه ماذا إلى وجهة ماذا أخرى، في يختلفون في مناهجهم في عقائدهم في كذلك اتجاهاتهم، وهذه عقوبة من عقوبات الله سبحانه وتعالى على ماذا على هذا ماذا الإنسان. فيه دلالة على أن المعصية من أسباب يعني ماذا من أسباب الخلاف، فيه دلالة على أن معصية الله سبحانه وتعالى من أسباب الخلاف بين الأمة، من أسباب الخلاف بين ماذا الأمة. انظر إلى مخالفة فقط، مخالفة ماذا فقط من المخالفات تؤدي إلى المخالفة في الوجهة أي في الاتجاهات، كل إنسان يكون له اتجاه ونظر في الدعوة واتجاه ماذا في الدعوة، ما سببه؟ ذنوب، هذه ماذا ذنوب. وهذا الحديث يدل على هذا ماذا المعنى، هذا الحديث يدل على هذا ماذا المعنى. فإذا كان هذا في سنة من السنن أو واجب من الواجبات، فما بالك إذا كانت المسألة تتعلق بالمناهج وتتعلق بالعقائد، تتعلق بالمناهج وتتعلق ماذا بالعقائد، فما يجد الإنسان من خلاف لإخوانه يبحث الإنسان. ولهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما افترق اثنان بعد ألفة ومحبة إلا وإلا ماذا وأن أحدهما يعني ماذا أحدث حدثا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون يعني علاقة بين اثنين ومحبة بين اثنين ومشي واحد بين اثنين، فجأة يظهر هذا ماذا الأمر، فلا شك أن هذا بسبب ماذا بسبب المخالفة وبسبب ماذا الإحداث في دين الله عز وجل، بسبب الإحداث في دين الله عز وجل. فهذه عقوبة من العقوبات لا تكون إلا على ترك ماذا واجب، فلا تكون على ترك ماذا مستحب، فإن ترك المستحب إذا ترتبت عليه العقوبة ارتقى من كونه مستحبا إلى كونه واجبا. ولهذا يعرف الواجب ماذا ما يستحق الإنسان ماذا ما يستحق الإنسان العقوبة على تركه قولا كان أو فعلا، ما يستحق الإنسان العقوبة على تركه هذا هو تعريف الواجب عند الأصوليين، وتعريف ماذا المستحب ما يذكرون هذا الأمر بأنه ماذا ما يستحق العقاب ماذا على تركه، ما يستحق العقاب ماذا على تركه، وإنما يقول الأصوليون ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، وأما الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، فذاك يستحق العقوبة وهذا لا يستحق العقوبة، فهذا هو الفرقان والفارق بين المستحب وبين ماذا الواجب. فإذا رتب الشارع عقوبة على ترك قول أو على ترك فعل، هذه من الدلائل والقرائن الدالة على أن هذا القول أو هذا الفعل واجب، وأن الإنسان وقع في المحرم، وأن الإنسان وقع في المحرم. وانظر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب فقط، بل يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بحصول العقوبة لمن يخالف ماذا لمن يخالف في الصف، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا العقوبة لمن يخالف ماذا في الصف. فهذه من القرائن الدالة على قول من يقول بأن المصافة واجبة، على أن المصافة ماذا واجبة في الصلاة، مصافة واجبة ماذا في الصلاة. ثم ذكر يعني زيادة عند ماذا الإمام مسلم، ذكر زيادة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على تسوية ماذا الصفوف أنه كان يسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام ماذا بنفسه، كأنه يعني ماذا كأنما يسوي ماذا بها القداح، القداح هي الأخشاب التي تبرى حتى تكون ماذا للرمي، الخشبة الصغيرة السهوم الصغيرة قبل أن تركب فيها النصل الحديد من الأعلى وهي الحربة، وقبل أن تركب فيها الريش من الأسفل، تكون هذه ماذا قداح، تسمى ماذا قداحا. فإذا ركب السهم فيها من الأعلى وركبت الريشة من الأسفل أصبحت سهاما، وقبلها تسمى قداحا، تسمى قداحا يعني سهما خالي، سهما ماذا خالي من النصل من الأعلى ومن الريش من الأسفل تسمى القداح. وعادة قبل أن تركب فيها الريش وقبل أن تركب فيها السهوم يستطيع الإنسان أن يرصها ماذا رصا، فكانت تبرى حتى ترص رصا، أي لا ترتفع هذه على هذه ولا تنزل هذه ماذا على هذه، فيركب بعد ذلك فيها الريش من الأسفل والسهوم من الأعلى، فإذا رمى بها الإنسان الهدف أصابه. أما إذا كانت عودا محضا قداح يرمي بها الهدف تجدها تطير تذهب يمنة ويسرا يسرا، أي ما تتجه اتجاها ماذا واحدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرص ماذا أصحابه كما ترص القداح، أي الأعواد الخالية من السهوم والريش من السهوم ماذا والريش. قال حتى رأى، أي بمعنى ظن أو علم، تأتي بمعنى علم وتأتي بمعنى ظن. قال حتى إذا حتى رأى أن قد عقلنا، عقلنا أي بمعنى ماذا أدركنا أهمية تسوية الصفوف، عقلنا أي بمعنى أدركنا أهمية تسوية الصفوف. وما معنى تسوية الصفوف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بقوله وفعله، بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا عقلوا ماذا عنه أهمية تسوية الصفوف. والأمر الثاني ما معنى تسوية ماذا الصفوف؟ ماذا نستفيد من هذه الفقرة؟ نستفيد من هذه الفقرة أن القوم الذين يصلون يعني خلف الإمام جماعة إذا عقلوا ما معنى تسوية الصفوف وما هي أهمية الصفوف لا يحتاج أن يكون أن يقول في كل وقت يعني ماذا استووا حاذوا بين المناكب والأعناق، ما يحتاج أن يقول هذه الألفاظ. لهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته مباشرة فأراد أن يكبر، سبحان الله انتبه إلى إنسان تقدم عن الصف بارز ماذا صدره، مش بارز صدره بمعنى أنه فقط الصدر وإنما ماذا برز أي تقدم على الصف، تقدم على الصف ماذا ببدنه، تقدم على الصف ماذا ببدنه، وكنا عن تقدم هذا الإنسان عن الصف بالصدر، وإلا هذا الإنسان تقدم ماذا ببدنه. ثم ذكر لهم هذه المقالة، ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. إذن نستفيد أن الصف إذا كان قد تسوى ما نحتاج أن نقول استووا سووا ماذا صفوفكم إلى آخر ماذا الألفاظ، ما نحتاج أن نقول هذه المقالة، ما الدليل هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم خارج مباشرة أراد أن يكبر، أراد أن يكبر، ومع وجود هذه الخطوط أيضا أيضا يحصل بها الكفاية، مع وجود هذه ماذا الخطوط يحصل بها ماذا الكفاية. قال حتى إذا عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد، أي قارب، كاد بمعنى قارب، أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، أي بمعنى تقدم على الصف، تقدم ماذا على الصف. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه ماذا المقالة، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه ماذا المقالة. تبقى مسألة وهي ما يتعلق يعني ماذا ما يتعلق بتسوية الصفوف. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية ماذا الصفوف، أي أن تجعل يعني ماذا صفا واحدا لا يتقدم بعضهم على بعض ولا يتأخر بعضهم على بعض. يبقى المسألة الثانية كيف تكون المصافة، كيف تكون المصافة، سيأتي معنا إن شاء الله لعل تأتي أحاديث معنى ما معنى المحاذاة وما معنى المصافة الذي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هل المقصود بها المراسقة، هل المقصود بها المراسقة أو المقصود بها المقاربة؟ جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وجاء من حديث غيره أنه قال حتى كاد أو حتى يعني ماذا ألصق بعضنا بعضا ماذا ألصق يعني ماذا أحدنا كعبة بكعب ماذا أخيه. كيف يقولون في هذه المسألة مع أنك تجد أن المسألة شبه إجماع بين العلماء أن المقصود بالمحاذاة المقاربة، ما في اتصال، أن المقصود بالمحاذاة المقاربة، بعض العلماء نقل الإجماع. فلما جاء هذا الحديث حديث كعب وحديث أنس استشكلوا هذه المسألة. من الذي استشكلها؟ الحافظ بن حجر في الفتح لما جاء إلى هذه المسألة قال الصحابة كان يلتصق بعضهم ببعض، الركبة بالركبة والكعب ذا بالكعب، والإجماع شبه إجماع قائم بين العلماء على أن المقصود بالمحاذاة المقاربة بين ماذا بين الصفوف، المقاربة من دون ماذا اتصال. فلما جاء الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله استشكل هذا الأمر. ومن أجاب عن هذا الإشكال فيما نعلم من المتأخرين العلامة العثيمين عليه رحمة الله. فكيف يفعل الصحابة هذا الأمر؟ لأن بعض العلماء قال يعني المراصقة بين الركب وبين الأكعب هذه من السنة الإقرارية، فإن الصحابة كانوا يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه يرى من وراء ظهره، أنه يرى من وراء ماذا؟ ظهره. فقالوا هذه سنة إقرارية، هذه سنة ماذا؟ إقرارية. إذن السنة في ذلك المراصقة بين الركب والأكتاف والأكعب، فكيف يجاب عن هذا ماذا الحديث؟ قال العلامة العثيمين في هذه المسألة: هذا الأمر كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ابتداء حتى يتحروا أن حصلت المصافة أو حصلت المحاذاة، أي المساواة بين ماذا؟ بين الأعقاب، بين الأكتاف، بين الأعناق إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك ينفضوا، يكون هذا في أول المصافة، ثم بعد ذلك يترك. لأن الإنسان إذا بقي محتكا ركبة بركبة أخيه، كعبه بكعب أخيه، كتف بكتف أخيه، قد يجد الإنسان ضيقا، فيسمى هذا زحاما، ما يجد الإنسان راحته ماذا في الصلاة، لا يجد الإنسان راحته ماذا في الصلاة. فقال العلماء المقصود محمول هذا الحديث على هذا المعنى، أن هذا في أول قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يفعلون هذا الفعل، حتى إذا تأكدوا أن كل إنسان يقابل ماذا يحاذي هذا الإنسان تماما تركوا هذه ماذا الملاصقة، والله أعلم. وإلا المسألة شبه إجماع بين العلماء، شبه إجماع بين العلماء أن المقصود بالمراصة المقاربة والمحاذاة، المحاذاة المقاربة من دون ماذا اتصال، والله أعلم. وإلا في المسألة هذه قد ذكرها ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ماذا في الفتح، ذكرها عليه رحمة الله ماذا في الفتح. تفضل يا أخي عبد الرحمن نقرأ الحديث هذا. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. نعم، هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ذكر يعني ما يتعلق بمسألة، لما ذكر ما يتعلق بتسوية الصفوف وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ماذا الصفوف، فإذا كان يعني عندنا ماذا عندنا امرأة وعندنا ماذا اثنان وعندنا ماذا الإمام، كيف تكون المصافة؟ الآن هذا شروع من المصنف، قد يذكر لك الإمام مع واحد، وقد يذكر لك الإمام مع اثنين، وقد يذكر لك الإمام مع ثلاثة، وقد يذكر لك الإمام مع اثنين مع امرأة، كيف تكون المصافة؟ هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في كيفيات المصافة عند وجود ماذا العدد من الواحد إلى أعلى، من الواحد إلى الأعلى. فقال أنس رضي الله تعالى عنه أن جدته ماذا مليكة، جدته ماذا مليكة، أنس ابن مالك، وهذه ماذا هي أم ماذا سليم، وهي أم ماذا أنس. ومن الذي قال أن جدته ماذا مليكة، أن جدته ماذا مليكة، ذكر عندنا أن هذا يعني ماذا الذي قال ماذا أن جدته ماذا مليكة هو ماذا الضمير، يعني وهي ماذا جدته، أي عائد إلى ماذا ابن أخي أنس، ابن أخي أنس إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وقيل غيره. فأنس هذه أمه الآن، هذه ماذا أم سليم، هي أم ماذا أنس رضي الله تعالى عنه. فكيف يقول عن أنس بن مالك أن جدته ماذا مليكة؟ قال المقصود يعني يخبر عن غيره وهو ابن أخيه، وهو ماذا ابن أخي أنس، وقيل يعني ماذا آخر، وقيل ماذا آخر يذكر ماذا هذه الجدة. قال أن جدته ماذا مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، أي دعت النبي صلى الله عليه وسلم ونادته حتى يأكل ماذا عندها. قال فأكل، أي أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي ماذا لكم، أي بمعنى أصلي ماذا بكم، أصلي لكم أي بمعنى أصلي ماذا بكم. قال أنس رضي الله تعالى عنه راوي الحديث قال فقمت إلى حصير، الحصير هو سعف النخل، الحصير هو سعف النخل، يصنع ماذا؟ من النخل. قال لنا قد اسود، اسود من طول ما لبس، من طول ما لبس أي من طول ما جلس عليه، من طول ما جلس ماذا؟ عليه. قد اسود أي من كثرة الجلوس عليه، عادت يعني السعف النخل يكون أقرب إلى البياض أو إلى الصفرة، فأصبح ماذا؟ أسود، والسبب كثرة الجلوس ماذا؟ عليه. وفي هذا الحديث دلالة على أن الجلوس على الشيء يسمى لباسا، في هذا دلالة على أن الجلوس على الشيء يسمى لباسا. قال من طول ما لبس أي من طول ما جلس عليه، ولهذا قال العلماء أن من جلس على الحرير أنه يعتبر لابسا للحرير، أن من جلس على الحرير يعتبر لابسا للحرير، فإن كان من النساء لا حرج، وإن كان من الرجال نقول حرام. قد يقول قال أنا جالس على الحرير لست بلابس للحرير، نقول أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس لباسا، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس ماذا؟ لباسا. فاستدل العلماء على أن الجلوس على الحرير يعتبر ماذا؟ من اللباس، أو الجلوس على الذهب يعتبر من لبس ماذا؟ الذهب، إن كان في حق الرجال فهو ماذا؟ حرام. قال فنضحته أي رششت عليه الماء، رششت عليه الماء. ماذا يريد؟ إما أنه يريد أن ينظف ماذا؟ الحصير، وإما أنه يريد أن يلينه، يجعله لينا لأنه قاسي، أصبح ماذا؟ قاسيا. وعادة الحصير إذا لف يعني لا ينبسط إلا ماذا؟ إلا بتليينه، فرشه رشا حتى يلين ينبسط، ينبسط ماذا؟ الحصير. وقيل حتى ماذا؟ ينظف من أجل أن يصلى ماذا عليه. قال فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم، صففت أنا واليتيم، واليتيم هو من مات أبوه قبل الحنث، أي قبل ماذا؟ بلوغه، من مات أبوه لأمه، من مات أبوه ماذا؟ قبل الحنث، يسمى ماذا؟ يتيما. قال وصففت أنا واليتيم وراءهم، فيه أن مصافة الصغير للكبير لا حرج فيها، لكن من شرط، بشرط أن يكون هذا الصغير مميز، بشرط أن يكون هذا الصغير حتى يصلح أن يدخل في الصف لابد أن يكون مميزا. أما إذا لم يكن ماذا مميزا، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل هذه الفتحة الذي جلس في هذا الصبي غير المميز تؤثر على الصف أو أن لا تؤثر؟ الأحوط أن لا يدخل في الصف إذا لم يكن مميزا، أو كان مميزا ولكنه ليس على طهارة، فالأولى أن لا يصف، أن لا يجعل ماذا في الصف، فإنه يؤثر على الصف. قال فصففت أنا واليتيم وراءه، أي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا وهي أم سليم رضي الله تعالى عنها. فيه أن المرأة لا تصف الرجال ولو كانت من المحارم، هذه المرأة أم أنس ويعني جدت هذا اليتيم، مع هذا لم تكن ماذا في صف الرجال، فعلى هذا إذا صلى الزوج بزوجته لا تكون بجانبه، تكون في الخلف، صلي منفردة خلفه ولو كانت ماذا زوجة لهذا الإنسان. فهذه يعني ماذا العجوز، وهي ماذا أم أنس رضي الله تعالى عنها، وأيضا هي جدة ماذا ابن أخي أنس، مع هذا أرجعوها في الخلف، فما يصلح للمرأة ولو كانت من المحارم أن تصاف في الرجال في الفرض أو في النفل، تقول هذه من المحارم، يقول ما يصلح هذه صلاة، فالنساء يعني ماذا تكون خلف ماذا الرجال، النساء تكون خلف الرجال. قد يقول قائل الآن صلت المرأة خلف الصف منفردة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة، وهذا يشمل الرجال ويشمل النساء. نقول ما يتعلق بالمرأة ممنوعة من مصافة الرجال، أي هذا يستدل به على ماذا؟ على أن الإنسان إذا جاء والصف الذي قبله قد اكتمل لم يجد فرجة، لا أن يصلي خلف الصف منفردا. لماذا؟ لأنه عجز عن الدخول ماذا؟ في الصف حسا، كما أن المرأة عجزت عن الدخول في الصف شرعا لأن ممنوع من مصافة الرجال. فلا فرق بين بين النهي عن المصافة شرعا والنهي عن المصافة ماذا حسا. فهذا إنسان يعني جاء إلى الصلاة وجد الصف الذي قبله قد امتلأ ماذا بالمصلي لم يجد فرجة، فهذا ينتظر ولا يصلي؟ نقول لا حرج أن تصلي خلف الصف منفردا. أين الدليل؟ هذا الدليل استدل به ابن القيم، قال هذه المرأة منعت شرعا، كذلك الممنوع حسا كالممنوع شرعا، لا فرق، الممنوع حسا كالممنوع شرعا. والمصافة من حيث هي واجبة، والواجب يسقط بالعجز، والواجبات تسقط ماذا بالعجز، فهذه المرأة تعجز عن مصافة الرجال. ما هو هذا العجز؟ عجز شرعي، ممنوع، ممنوع شرعا أن تصاف ماذا الرجال. أما إذا كانت المرأة تصلي مع النساء فصلت خلف الصف منفردة مع وجود فرقة في الصف الذي قبلها، مع أن هذه الصلاة للنساء، نقول هذه الصلاة لا تصح من هذه المرأة إذا صلت خلف الصف منفردة. لماذا؟ لأن الأحاديث عامة، لا صلاة المنفرد خلف الصف عام، يشمل الرجال ويشمل النساء في صلاة ماذا؟ الجماعة، فرضا كانت أو نفلا، إلا في حال أن الإنسان لا يجد فرقة في الصف الذي ماذا قبله. فاستدل ابن القيم عليه رحمة الله بهذا الحديث على أن الممنوع شرعا كالممنوع حسا. قال: من ورائنا فصلى لنا ركعتين، صلى لنا أي صلى بنا أو صلى لأجلنا. يعني هل المقصود صلى بنا أو صلى لأجلنا؟ من أجل ماذا؟ من أجل يعني حصول ماذا؟ البركة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما صلى ماذا بهم، أو أنهم ماذا يعني أرادوا يعني النفل عموما، أرادوا يعني بعد الأكل أرادوا أن يتنفلوا نفلا ماذا عاما، أو التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ماذا احتمال، فيه ماذا احتمال. وفيه أنه لا حرج أن يصلي الإنسان أحيانا النافلة ماذا جماعة، لا حرج أن يصلي الإنسان النافلة، يعني إنسان بعد صلاة الظهر يريد أن يصلي الركعتين البعدية فقال أصليها جماعة مع آخر، نقول أحيانا ما في حرج، أحيانا لا حرج. والدليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، صلى بهم ماذا جماعة نفلا ماذا مطلقا. وقد كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يصلي من الليل في غير رمضان جماعة، يصلي من الليل في غير رمضان جماعة. صلى بمن؟ صلى بعبد الله بن مسعود، وصلى بحذيفة، وصلى بعبد الله بن عباس. فقال العلماء لا حرج أن الإنسان لا أن يقوم بعض الليالي جماعة مع غيره، قالوا هذا لا حرج، الدوام عليها لا، لأن الدوام عليها أنها إنما هذا ماذا من خصائص رمضان، من خصائص ماذا صلاة الليل في رمضان. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، لأن ذكر اثنين، ذكر اثنين لم يذكر اليتيم. قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، أقامني عن يمينه وأقام المرأة ماذا خلفنا. ها هنا مسألة وهي ما يتعلق إذا كان هذا الإمام لم يوجد معه إلا واحد، أين يقف فيما يتعلق بالمصافة؟ العادة المعروفة عند العامة أنه لابد يتقدم الإمام قليلا ويتأخر المؤتم ماذا قليلا. هذا مذهب من؟ مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير الفقهاء أنه إذا صلى الإمام ولم يكن معه إلا واحد يتقدم الإمام قليلا ويتأخر المؤتم ماذا قليلا. لماذا؟ قالوا: لأن رتبة الإمام التقدم وغير الإمام يتأخر، وجعلوا هذه المسألة على هذا الحال. وهذا القول مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح، بل ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله ماذا في صحيحه ما يخالف هذا ماذا القول، ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه ما يخالف هذا ماذا القول، وهي ما يتعلق بالتقدم والتأخر. وذكر أن هذا عن عمر وعن عطاء. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله يعني بابا، يعني ذكر ماذا قال: باب مصافة الواحد للإمام، مصافة ومحاذاة الواحد ماذا للإمام، ونقل عن عمر وعن عطاء. وهذا هو الراجح، أن كون الواحد مع الإمام يصافه مباشرة لا يتأخر عنه قليلا، بل يحاذيه مباشرة، يحاذيه مباشرة. وأما عامة الناس فهم على مذهب جمهور العلماء، على مذهب جماهير العلماء الذي ما عندهم إلا التعليل للدليل. ما هو التعليل؟ أن مرتبة الإمام التقدم، ومرتبة من يكون مع الإمام التأخر ولو كان ماذا واحدا. هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، بوب الإمام البخاري على خلافه، بوب الإمام البخاري في صحيح ماذا على خلافه. فهذا ما يتعلق بيعني ماذا بمكان يعني الواحد إذا كان مع الإمام، أين مكان الواحد إذا كان مع الإمام يكون عن يمينه، وأين يكون عن يمينه؟ هل يتأخر عنه قليل؟ نقول لا، يحاذيه ماذا مباشرة، يحاذي ماذا مباشرة. مكان الاثنين مع الإمام أين يكون ماذا الاثنان مع الإمام؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي في أحاديث يذكرها ماذا المصنف عليه رحمة الله. نقف عند هذا الحديث لأنه سيأتي معنا حديث عبد الله بن عباس تحت ماذا مسائل مهمة، أتي حديث عبد الله بن عباس تحت ماذا مسائل ماذا مهمة، نؤخر هذا ماذا الحديث. واليوم معنا درس فيما يتعلق بدراسة الأسانيد، ما يتعلق بدراسة الأسانيد. طب عنده سؤال يا أخوان؟ ذكر بعدين اسم اليتيم. اليتيم، نعم، أقرأ أقرأ والله. قال: اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله ابن ضميرة. نعم، هذا اليتيم، هذا يقيل هذا، وقيل ابن أخي أنس، هذا هو ماذا الشخص الذي يعني لقبوه ماذا باليتيم الوارد في الحديث، وهو الصغير الذي صف مع أنس رضي الله تعالى عنه. ليش؟ القطع، قطع الصف. كيف؟ أن ماذا؟ ليش اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ المرتضي. إيش المرتضي؟ المقتضي. المقتضي إيش المقتضي؟ ما هو الذي لم يفعله؟ لم يفعل إيش؟ أنا ما فهمت. الخطوط، أن تتكلم على الخطوط في المساجد. الله المستعان. الخطوط يعني في المساجد هي ما يتعبد بها في ذاتها، وإنما هي وسيلة للعبادة. ولهذا يذكر العلماء الخلاف فيما يتعلق وسائل العبادات، هل تعتبر عبادات؟ وسائل العبادات هل تعتبر ماذا؟ عبادات. يعني أحيانا قد تتخذ وسيلة من أجل تحصيل عبادة. يعني الآن عندنا الجوالات هذه والتقاويم، نستدل بها على أي شيء؟ على دخول الوقت، على دخول ماذا؟ الوقت. ونستدل بالجوالات إذا وجدنا فيها البوصلة هذه على ماذا؟ على اتجاه القبلة، هذا يساعد. فهذه تعتبر وسائل للوصول إلى عبادة، تعتبر وسائل للوصول إلى عبادات. فالخطوط هذه وسائل لا يتعبد بها في حد ذاتها. قد يقول قائل مقتضى هذه الخطوط كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ولم يفعله. كان في زمن، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد مشقة عظيمة في تسوية الصفوف، لو اتخذ لهم حبالا أو خطوطا كان هذا يكفي. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ترك ما يتعلق بالخطوط أو الحبال، فإنه كان يجد مشقة في تسوية ماذا؟ الصفوف. فلماذا لم يتخذها مع وجود المقتضي؟ ما هو المقتضي؟ المقتضي وهو يعني حاجته إلى تسوية الصفوف، وهذا الخيط يؤدي الغرض ويؤدي ماذا؟ المطلوب، فلم يتخذه. فتركه من قبيل ترك ماذا؟ ترك السنة. يعني من السنة أن تترك الخطوط. السنن على قسمين، سنن فعلية وسنن تركية. هذه قالوا من السنن التركية، مقتضاها وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. فإذا فعل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل البدع. نقول أولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد صغير، والحضور من الصحابة ماذا؟ قلة قليلة. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحصباء، لا يتأتى الإنسان أن يجعل خطا، ولا يتأتى له أن يجعل حبالا، سيتعثرون ماذا فيها؟ سيتعثرون في هذه ماذا؟ الحبال. سلمنا وجد ماذا؟ المقتضي. لكن يعني وجود هذا يعني الخطوط ماذا في المساجد، تجد أن هذا الإنسان ما يتعبد بالخط في المسجد، وإنما يريد به ماذا؟ الوصول إلى إتمام العبادة. مع أن هذه الخطوط الآن هل يتحصل بها تمام المصافة؟ ما يتحصل بها تمام المصافة، خاصة الخطوط العريضة. بعضهم خلاص يدخل في الخط العريض، يقول أنا دخلت الصف، وتجد هذا الخط في عرض، تجد بعضهم يتقدم قليلا وبعضهم يتأخر ماذا؟ قليلا فيما يتعلق بالصف. والمساواة بين الأصابع، الأصابع لا تستوي، والراجع فيما يتعلق بتسوية الأقدام إنما هي بالأكعب، وهو العظم البارز أسفل الساق وأعلى القدم، هذه هي المحاذاة بين الأكعب. أما بين الأصابع فالأصابع منها ما هي طويلة ومنها ما هي قصيرة. الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المساواة بين الأعناق، بين الأعناق، يعني يساوون ماذا بين الأعناق، فينظر يعني باتجاه الصف، يعني ينظر من آخر الصف فيرى الأعناق ماذا؟ مستوية. فهذا هو تسوية ماذا؟ الصفوف. على كل، مسألة الخطوط والله أعلم أنها ما تبلغ إلى حد البدعة، الذي يظهر والله أعلم أنها لا تبلغ إلى حد البدعة، لأن في حد ذاتها ما يتعبد بها، وإنما يقصد بها الوصول إلى عبادة. فهذه من وسائل العبادات لا من العبادات. والبدعة إنما تأتي في باب العبادات، لا تأتي في وسائل العبادات. قد يقول قائل عبد الله بن مسعود أنكر على من يسبح بالحصى. نقول ما أنكر عليهم التسبيح بالحصى، وإنما أنكر عليهم التسبيح على تلك الكيفية، حلق فيقول لهم سبحوا كذا أحمدوا كذا. دخل عبد الله بن مسعود وأبو موسى قالوا هذه الطريقة ما رأينا من قبل، لا في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه ماذا عليه الصلاة والسلام إلى الآن لم تبلى، لم تبلى أي لم تنتهي، وكذلك ماذا آنيته ماذا لم تكسر، وقد أحدثتم في دين الله حدثا، أي بمعنى هذه الكيفية ما رأيناها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الكيفية على هذا الحال، لا على ما يتعلق مسألة التسبيح ماذا به الحصى، سبحوا كذا احمدوا كذا استغفروا كذا إلى غير ذلك. على كل، هذه من مسائل الخلاف، وضع الخطوط في المساجد من مسائل ماذا الخلاف، مع أنها قد ما تسوي الصف، ما تؤدي المطلوب، مع أن هذه الخطوط قد لا تؤدي المطلوب. لماذا؟ ترى كعب هذا الإنسان متقدم وكعب هذا الإنسان متأخر، قدم هذا الإنسان متقدمة، قدم هذا الإنسان ماذا متأخرة، فيعتمدون على مجرد الخطوط، والاعتماد إنما يكون على الأكعب حتى يستوي ماذا الصف على الأعناق. فإذا دخل الإنسان في هذه الخطوط ما يبالي بعد ذلك لا بالأكعب ولا بالأعناق. على كل هي أهون من كون الصف فيه طالع وفيه نازل، هذه الصفوف الآن في المساجد هي أهون من هذا الجانب، والله أعلم. الأخ يقول ما معنى حزم من حطب؟ إيش الحزم من حطب هذه؟ ما تصح السؤال، ما تعرف الحزم من الحطب؟ الحزمة هذه من يعرف الحزمة؟ تعرف الحزمة من الحطب؟ الأخ يقول ما معنى حزم من حطب؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك يعني تركوا يعني قيمة الصلاة فجعل من يصلي، فقال سأذهب إلى قوم لا يحضرون الصلاة فأخذ معي حطها ماذا حزم من الحطب فأحرق عليهم بيوتهم. أيش الحزم هذه؟ ها؟ أخشاب تجمع من هذا الحطب يجمع، واضح؟ حاجة حطب يجمع كالحزمة، أي يجعله حزمة واحدة، أي يعني ماذا يلف ماذا في مكان واحد، هذه حزم. فيذهب إلى قوم يخالفون ماذا لا يأتون إلى الصلاة فيحرق عليهم ماذا بيوتهم. بارك الله. طيب نرجع للمصطلح رأس الأسانيد. من؟ علي يسأل مساواة بين الرجل. كيف؟ المساواة قبل ما يكبر الإنسان للصلاة، قبل الدخول في الصلاة لابد من المحاذاة تماما. لا لا، ابتداء يعني المراصة بالركب وبالأكعب ابتداء قبل التكبير، حتى إذا رأوا أنه قد حاذوا تماما بعد ذلك يكبر الله أكبر، لأنه لو بقي الإنسان ملتصق بأخيه سيجد الإنسان ضيق، بل بعضهم سبحان الله قد لا يرحمك فيما يتعلق بالمحاذاة بالأكعب وبالأقدام، ما يكتفي بالكعب بالكعب، يعني هذه كعب بكعب يبقى يرفع قدمه على قدمك، هذا حاصل صح ولا لا؟ ما يكتفي، وأحيانا قد ينبهك يبقى يضرب دائما، يضرب دائما الكعب بالكعب سبحان الله، وأحيانا قد لا يقتنع بهذا الأمر، يعني سبحان الله قد تكون يعني ماذا قدمه قاسية، يعني يمشي ماشي حافيا تكون قدمه ماذا قاسية، فيلصق قدمه بقدمك ويحتك بها أكثر، وأنت ربما تكون من النوع المنعم رقيق أو لين يؤذيك يجرحك. لا هذه زحام أصبحت، هذه ما هي مراصة، هذه مزاحمة، وخاصة في المناطق الحارة كذا الواحد تريده يبعد منك قليلا تأخذ راحتك من أجل يعني تجافي بين اليدين في أثناء الركوع في أثناء السجود، أيضا كذلك تتورك، بعضنا ما يستطيع يتورك، سنة التورك عندنا معدومة، السبب زحام، لو تورك تميل على صاحبك تبقى نائم عليه يقول لك هذا الأخ يفتهم له هذا متى أنت هذا نائم عليك تماما، يعني هذا ما هو تورك هذا أذية هذه، فلو كان في يعني متسع يجد الإنسان راحته، يجد الإنسان ماذا راحته إذا تورك، هذا الأقرب والله أعلم. بارك الله فيكم.